أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أحييكم جميعا، أحيي كل الحاضرين من الفرنسيين المسلمين وغير المسلمين بمناسبة 8 مايو، هذا العيد الذي يتخذه الفرنسيون بمناسبة انتهاء الحرب العالمية الثانية وإعلان الهدنة. وهذا مثال كبير على أن الإنسان بفطرته يحب السلام ولا يحب الصراعات. والعجيب أن الإسلام مشتق من السلام، وتحية المسلمين بعضهم مع بعض صباح مساء هي السلام، حتى جعل الله سبحانه وتعالى تحية أهل الجنة هي السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام عليكم جميعا، نسأل الله سبحانه أن يعم السلام في ربوع عالمنا الذي نعيش فيه جميعا، يجمعنا فيه رحم الإنسانية الكبير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يواصل جنس البشر سويا في تواصل بعيدا عن الحروب والقتال والقتل. إن ربي على ما يشاء قدير. Cher, tout d'abord, vous salue tous, chers frères et chères sœurs, et vous souhaite une bonne fête, cette fête du 8 mai qui célèbre la fin, qui célèbre l'armistice. L'homme par nature, nous dit-il, aime la paix et abhorre la guerre et les conflits. Et l'islam est une religion dont le vocable même dérive du mot salam, qui est celui de la paix. Et même la salutation musulmane, c'est une salutation de paix. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala perpétuer l'espèce humaine dans la paix, loin des conflits et loin des guerres. Il est certainement capable de cela. Amin. كما أنني في بداية محاضرتي لابد أن أشكر القائمين على هذا المؤتمر، وبجوار هذا الشكر أشكر كل الجهات المعنية الفرنسية التي تتيح لإخواننا وأبنائنا وبناتنا من مواطني فرنسا المسلمين والمسلمات بإقامة مؤتمرهم السنوي. فلا بد أن نشكرهم على إتاحة يعني هذه الإمكانات الضخمة لإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا من المواطنين الفرنسيين المسلمين. فلم يشكر الله أبدا من لم يشكر الناس، فلا بد من شكرهم ويعني تقديم الشكر بالنيابة عن كل الحاضرين وكل المنظمين لهذا المؤتمر. J'aimerais au début de mon intervention adresser mes remerciements et ma reconnaissance aux responsables de cette rencontre ainsi qu'aux autorités françaises d'avoir permis et facilité la tenue de cette rencontre, parce que quiconque ne remercie pas les humains ne peut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. أما محاضرتي فهي تدور حول نظرة الإسلام من خلال مبلغ الإسلام صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد الذي جاء خاتما للنبيين عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إنما مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة فيه، فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فجاء ليواصل الرسالة الكبيرة التي قام بها إخوانه من قبل، من بداية هبوط آدم إلى هذه الأرض إلى أول الدعاة على سطح الأرض سيدنا نوح عليه السلام، ثم تتالى المصلحون الربانيون بوحي من الله سبحانه وتعالى على يد أبي الأنبياء إبراهيم وبنيه من بعد، ثم سيدنا موسى، ثم سيدنا عيسى، وختم بمن سوف نتحدث عن هديه صلى الله عليه وسلم في التواصل الأسري الذي كاد أن يزول في هذا العصر العجيب الذي تتلاحق أخباره وتتلاحق أحداثه. Quant à mon intervention ce soir, chers frères et chers sœurs, je vais parler du regard de l'islam à travers son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu comme un parachèvement de la prophétie. Parce qu'il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith lorsqu'il nous a appris que je suis à l'exemple d'une belle bâtisse que tout le monde aime à regarder et tous les gens tournent autour de cette bâtisse, sauf que cette bâtisse, il lui manquait une brique. Les gens disaient qu'est-ce qu'elle est belle cette maison, sauf qu'il manque telle brique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de finir sa parabole en disant je suis la brique qui manque, je suis le parachèvement des prophètes, je suis le sceau des prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour perpétuer le message divin qui a commencé avec le prophète Noé, s'est continué avec le prophète Ibrahim et ses enfants, puis avec le prophète Moïse et le prophète Jésus, pour se terminer par la guidance du sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de lui que nous allons apprendre le modèle et l'exemple qu'il faut suivre quant aux relations au sein de la famille, ces relations qui connaissent de nos jours une perdition notable. فلم يأتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في النظام الأسري إلا أنه أكمل ما بدأه إخوانه من قبل، حيث قال رب العباد سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الآية الكريمة دليل على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أتم الرسالة الكبيرة التي كلف الله بها إخوانه من قبل وتممها هو صلى الله عليه وسلم، وكانت موجهة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى إلى الأسرة العالمية التي تمثل الأسرة البسيطة من الزوج والزوجة نواة لها، فلا نستطيع أن نحصل أبداً على سلام عالمي إلا إذا حدث سلام بين الإنسان وبين نفسه، ثم بين الزوج وزوجته، ثم بين الزوجين والأبناء، ثم بين الأسرة والأسرة. عندئذ تكتمل الصورة ويسود السلام العالمي بعد أن يتسق أو يتسم أو يتفق الإنسان في سلام مع نفسه ثم مع المحيطين به. عندئذ لن ينتشر سلام في العالم إلا إذا شعر الفرد الذي يعيش في أي مجتمع أنه في حالة سلام مع نفسه، ولن يستطيع الحصول على هذا السلام إلا إذا أخذه من منبعه الأول ومن مصدره الحقيقي. Il n'est pas venu sallallahu alayhi wa sallam si ce n'est que pour parachever un système familial, un régime de la famille qui a été instauré par Allah subhanahu wa ta'ala par la transmission de cette prophétie à tous les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le verset coranique qui nous parle de cette chaîne de prophétie se termine par sa parole subhanahu wa ta'ala: établissez la vraie religion et ne vous dispersez pas à son sujet. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour parachever et compléter le message divin qui a été adressé à la famille de toute l'humanité, parce que l'humanité en tant que telle est déjà une famille. Il y a des liens de famille entre tous les membres de l'humanité. Or, cette paix mondiale ne peut s'instaurer que par la paix de l'individu avec lui-même, sa paix avec son conjoint, avec sa petite famille, avec ses voisins, avec les autres familles. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple manifeste sur la façon dont il faut perpétuer, instaurer et perpétuer cette paix, parce qu'on ne peut demander à quelqu'un de consolider la paix s'il ne l'a pas tirée de sa véritable source qui est la famille. أولا ركز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على قيمة المرأة في المجتمع وجاءت أعراف بالية ظن الناس أنها دين أو أنها تقترب من الدين في شيء مع أن كثيرا من أعرافنا وتقاليدنا لا تتسق أبدا ولا تتوافق أبدا مع شرع الله وما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونظرة الإسلام إلى المرأة إنما هي نظرة عظيمة تقدر المرأة فلا ترى لها عبودية إلا لمولاها رب العباد خالقها سبحانه وتعالى هذه هي الحقيقة الكبرى التي تشارك فيها الرجل سواء كان زوجا أو أبا أو ابنا أو أخا أو خالا أو عما أو أي إنسان فالمرأة في عبوديتها لله سبحانه وتعالى تبدأ من هنا الواجبات المكلفة بها ولذلك لا تأتي أوامر أو نواهي من ذوات البشر لكي تأمر المرأة أن تكون أمة عند أحد من البشر وإنما هي أمة لخالقها سبحانه وتعالى كما هو الرجل تماما من هنا تبدأ القضية. L'islam a mis l'accent d'abord sur la place de la femme dans la société. Malheureusement, les gens dans beaucoup de sociétés ont encouragé et perpétué des coutumes et des schémas culturels qui n'ont rien à voir avec l'esprit de l'islam ni avec la pratique de notre belle religion. Rappelons simplement que la femme partage avec l'homme et avec tout un chacun un point essentiel. C'est celui d'être serviteur uniquement de Dieu le Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en cela, c'est la liberté totale pour la femme en tant qu'être libre et uniquement qui n'a de compte à rendre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. لا يقبل المسلم أبدا ولا الإسلام استبانة أو اقتباسا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل عليه الوحي أن تكلف المرأة بأي عمل شاق ونحن ندعي المدنية والحضارة نقحم المرأة في أعمال شاقة ينوء بها كاهلها وعندئذ ندمر نحن أنوثتها ورقتها فبالا من أن تتخصص المرأة إذا كانت عاملة في صناعة العطور أو رسم اللوحات الجميلة أو في هذه الأشياء الرقيقة إذا بنا نزج بها في أعمال غريبة وندخلها في دراسات متعبة ولكن الإسلام يكرم المرأة صغيرة وفتاة وأما وجدة فإن كانت صغيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده ثلاث بنيات فأحسن تربيتهن كن له حرزا من النار أو أدخلنه الجنة قال رجل واثنتان يا رسول قال واثنتان قال آخر وواحدة وواحدة إذن كرمت البنت أو المرأة صغيرة حتى يقال أو يروى في الأثر أن كأنما رب العباد يقول للبنت عندما تولد ضعيفة خلقت من ضعيفة أشهدكم يا ملائكتي أن من عالها أرحمه وأرضى عنه حتى يموت هذه هي البنت صغيرة فإذا كبرت صارت البنت مدللة عند أبيها وعند أمها كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة ولكن بعضا منا عندما ألصق التقاليد وتصرف فيها كأنما هي دين يعتبر أنه إنقاصا من رجولته أنه يحن على ابنته أو يحتضنها أو يقبلها أو يمسح على شعرها أو يحنو عليها أو يكون شفيقا بها، عندئذ نظن أن هذا انقاص لكم الرجولة التي عنده، وليس لنا مقياس في الرجولة أعظم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يحنو على فاطمة كمثال حي للبنت في بيت أبيها. فإذا كبرت البنت وجاء من يطرق بابنا ونثق في دينه ونرضى خلقه، يأمرنا النبي أن نزوجه: إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال علي رضي الله عنه عندما استشاره أحد الناس من أزوج ابنتي، قال: زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فلن يظلمها. فإذا زوجناها ممن يتقي الله أجلها واحترمها وبجلها ولم يقبحها ولم يضربها ولم يؤذها، هكذا نهج القرآن الكريم ونهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع هذا الكائن الجميل الذي يجب أن يظل جميلا ولا نقحمه فيما لا يجب أن يقحم فيه. الإسلام L'islam ne peut accepter que la femme soit reléguée à un rang inférieur où il est soumise à toutes les contraintes, toutes sortes de contraintes. L'islam, au contraire, veut que la femme soit respectée dans sa dignité, dans sa liberté et dans sa personnalité. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris comment se comporter avec la femme déjà en étant enfant, en étant petite fille. Parce qu'il a dit dans un hadith, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque parmi vous a trois filles et il les a bien éduquées, alors elles vont lui faire accéder le paradis. Elles vont le faire entrer au paradis. Un compagnon se dressa en lui demandant: et si elles sont que deux? Il a dit: même deux. Un autre se dressa pour dire: et si ce n'est qu'une fille? Et il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, même pour une fille, il accédera au paradis s'il l'éduque parfaitement. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un hadith Qudsi: la fille, toi fille, tu es faible, tu es créé d'un faible, tu es issu d'un autre faible. Quiconque te prend en charge, je lui garantis le paradis. Aussi, en grandissant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris comment se comporter avec cette fille qui grandit dans l'exemple de Fatima. Et dans beaucoup de sa tradition, nous avons vu comment il choyait sa fille Fatima. Alors que d'aucuns, dans certaines sociétés, considèrent qu'il est contradictoire à leur virilité de laisser apparaître leurs sentiments d'amour envers leur fille. En atteignant l'âge de mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris ce qu'il faut faire. Il a dit: s'il vient à vous quelqu'un dont vous êtes satisfait de sa religion et de son éthique, alors faites-le marier, sinon vous allez semer la corruption sur terre. Ali ibn Abi Talib disait: si tu veux marier ta fille, marie-la de quelqu'un qui est pieux. Parce que s'il aime sa femme, il va être généreux avec elle. Et s'il la déteste,